بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، إخواني سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه الجنة التي ينبغي على العبد أن يسعى جاهدا في بذل أسباب دخولها، وخصوصا في هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات وشهر البركات والرحمات، الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، ينبغي أن يستغله في دخول الجنات. يقول المولى سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال المولى سبحانه وتعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ثواب أهل الجنة ونعيمها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الجنة وبيان كيف أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها أي أرضها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي ذهبت وما بقي منها إلا القليل، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما يحضرنكم. ولقد ذكر لنا أن مصر عين من مصاريع الجنة، أي باب من أبواب الجنة، بينهما مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، اتفق عليه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، رواه البخاري. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يدخلنا الفردوس الأعلى. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقه كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما، أي أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات وفي المنازل فيما بينهم بحسب أعمالهم الصالح، بحسب ما قدموه في هذه الدنيا. أهل الغرف، أهل المنازل العالية، أهل الجنة يتراءونهم مثل ما نرى الآن في الدنيا كيف تنظر إلى نجم في أعلى السماء يتلألأ وفي علو وفي ارتفاع، هكذا أهل الغرف يراهم أهل الجنة، مثل الكوكب البري في الأفق في المشرق أو المغرب. فهذا دليل على فضل أولئك أهل الغرف. من هم أهل الغرف؟ قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. يسأل الصحابة حرصا منهم على هذه المنازل، هل هي للأنبياء فقط ولا يصلها إلى الأنبياء؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأطاعوه وصدقوا رسله واتبعوهم، فإنهم يبلغون هذه المنازل بلغنا الله وإياهم إياها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واصفا خيمة المؤمن وبيت المؤمن: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. هذا حال خيمة واحدة، فكيف بالقصور، فكيف بالبيوت، فكيف بمنازل الصديقين والشهداء والصالحين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. ما الذي فاوت بينهم؟ فاوت بينهم حرصهم على الطاعة، حرصهم على العبادة، حرصهم على الصلاة، حرصهم على قراءة القرآن، على جمع الحسنات، على البعد عن السيئات، على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يباعد بين الناس في المنازل وفي الدرجات، كل بحسب عمله وكل بحسب ما قدم في هذه الحياة الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يطولون ولا يمتخطون ولا يبصقون، أمشاطهم الذهب، مجامرهم البلوة، ورشحهم عرقهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. في رواية: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. في رواية: وأزواجهم الحور العين. وله من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام، أي كيف يذهب الطعام؟ قال عليه الصلاة والسلام: جشاء ورشح، أي عرق كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين الدنيا وبين الآخرة، ما في الجنة من النعيم، ماذا يعدل في الدنيا؟ قال: لقاب قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة، يعني مقدار قوس، يعني تقريبا متر أو أقل من ذلك، أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها أي خمارها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم ثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين. ماذا أعد الله عز وجل لمن سلك درب الصالحين وثبت على الصلاح؟ قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قالوا: هذا أعظم النعيم، أدخلنا الجنة وبعدنا عن النار ورضي عنا سبحانه وتعالى وأنجز لنا الجنة التي وعدنا، هل بعد ذلك نعيم؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، ينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم. فهذا قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك لقاءك والنظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من لقياك والنظر إلى وجهك الكريم. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو النعيم الذي ينبغي على المؤمنين أن يتنافسوا عليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الموسم موسم خير، موسم بركة، موسم طاعة، ينبغي أن يستغله المؤمن في العودة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كم فرطنا في جنب الله، وكم ارتكبنا من المعاصي والذنوب، كل يعرف نفسه، كل يعرف ما قدم. فهذا أوان التوبة وأوان الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك إن أحسنت فأنت الفائز، وإن أسأت فأنت الخاسر، كله يعود عليك. اللهم ارزقنا الخلد في جنانك، وحل علينا فيها رضوانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.